ترى يعود طيري للعش الدافي يعود للعش الدافي يغرد على الغصان كيف كان في ايام زمان يرجع لي لهنا يعود مجدي نرفع كتافي نرفع كتافي ومعاه نغني للاحباب اعجب الالحان ما زلت مراجي ولا يأس نعرف قلبه صافي ما زلت مراجي ولا يأس نعرف قلبه صافي لا بدي والليل عشنا نسينا الاحزان يقول مرحبا رجعوا وهل يا طال.